أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. لا إله الحمد لله يذكر تعالى في هذه الآيات ما يقوله للمجرمين بعد أن ذكر مآل أهل الجنة نعيمهم، أتبع ذلك بذكر ما يقال للمجرمين، المجرمين الكفار من المشركين واليهود والنصارى. هؤلاء هم المجرمون. الآن المجرم عند الناس هو اللي يعتدي على الناس، الظالم، الحرامي، القتال، هذا لا شك أنه عاصي ومرتكب لذنوب وجرائم، لكن أحق الناس بوصف الإجرام، وصف المجرم، هو الكافر. هؤلاء الكفار طواغيت الأمم، هؤلاء هم المجرمون. هم يعني نقول لرؤساء تلك الدول مجرمون، هم المجرمون حقا، لأنهم من كل النواحي، من ناحية الكفر، ومن ناحية أيضا المعنى الآخر من ظلم الخلق والاعتداء عليهم والعمل على إفساد دينهم ودنياهم. أي إجرام؟ يجب أن نعرف مفهوم الإجرام، أنه ليس هو بل ما يوصف به ويوصف به هم أقل إجرام من أولئك الكفرة. وامتازوا، يقال للمجرمين امتازوا يعني تميزوا وانحازوا عن غيركم، تميزوا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا يمتازون عن غيرهم لأنهم سيساقون إلى نار جهنم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم، خطاب من الله، الله يقول لأولئك ألم أعهد إليكم، يعني على لسان الرسل الله عهد إلى الناس بواسطة رسله ألا يعبدوا إلا الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. والله أعلم أنه ذكر نسبتهم إلى آدم كأنه والله أعلم تذكير بقصة إبليس مع آدم الذي امتنع من السجود ثم توعد الذرية بإغوائهم فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأنتم بنو آدم أطعتم عدوكم، عدو أبيكم الأول. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني. فالله نهى بني آدم عن عبادة الشيطان، وأمرهم بعبادته سبحانه المستحق لأن يعبد دون ما سواه، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، هذا هو الصراط المستقيم. من سلكه انتهى به إلى مغفرة الله ورحمته ورضوانه وكرامته، هذا صراط مستقيم. فإذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، فنحن نسأله أن يدلنا ويعلمنا ويسلك بنا هذا الصراط، هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم، يقول الله لأولئك، ولقد أضل منكم، أي الشيطان أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. الأكثرون أطاعوا الشيطان، الأكثرون عبدوا الشيطان، الأكثرون غرهم الشيطان، أضلهم الشيطان، جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه هي المصير، وهي نتيجة الكفر والشرك، هذه عاقبة المجرمين. هذه جهنم التي كنتم توعدون، مشاهدة، هذه جهنم التي كنتم توعدون. كانوا يوعدون بها في الدنيا، وتخبرهم بها الرسل، وتحذرهم من سلوك طريقها، والآن أصبحت معاينة. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، تشهد أرجلهم بما كانوا يكفرون. فينطق الله الجوارح، ينطق الله الجوارح فتشهد على أصحابها، كما قال سبحانه: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، الآيات. لما ذكر تعالى جزاء المتقين، ذكر جزاء المجرمين، وأنهم يقال لهم يوم القيامة: امتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا عن المؤمنين، وكونوا على حدة، ليوبخهم ويقرعهم على رؤوس الأشهاد قبل أن يدخلهم النار، فيقول لهم: ألم أعهد إليكم أي آمركم وأوصيكم على ألسنة رسلي وأقول لكم: يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوه. وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي، لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له. إنه لكم عدو مبين، فحذرتكم منه غاية التحذير، وأنذرتكم عن طاعته، وأخبرتكم بما يدعوكم إليه، وأمرتكم أن تعبدوني بامتثال أوامري وترك زواجري، هذا أي عبادتي وطاعتي ومعصيتي للشيطان صراط مستقيم. فعلوم الصراط المستقيم وأعماله ترجع إلى هذين الأمرين، أي فلم تحفظوا عهدي ولم تعملوا بوصيتي، ولقد وليتم عدوكم وهو الشيطان الذي أضل من قل وليتم ولا توليتم وليتم تم وليتم عندي لا وليتم صلني. ولقد ولقد تواليتم عدوكم. لا تواليتم فواليتم بالفاء فواليتم صلني. ولقد فواليتم لا بشيء ولقد بدون ولقد بدون الظاهر بدون في تيجي بعد نعم ولم تعملوا بوصيتي فواليتم عدوكم وهو الشيطان الذي أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون أي أفلا كان لكم عقل. يأمركم بموالاة ربكم ووليكم الحق ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليا. فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك. فإذا أطعتم الشيطان وعديتم الرحمن وكذبتم بلقائه ووردتم القيامة دار الجزاء وحق عليكم القول بالعذاب، فهذه جهنم التي كنتم توعدون وتكذبون بها. فانظروا إليها عيانا فهناك تنزعج منها القلوب وتزوغ الأبصار ويحصل الفزع الأكبر. ثم يكمل ذلك بأن يؤمر بهم إلى النار ويقال لهم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يدخلوها على وجه تصلاكم ويحيط بكم حرها ويبلغ منكم كل مبلغ بسبب كفرهم بآيات الله وتكذيبكم لرسل الله. قال تعالى في بيان وصفهم الفضيع في دار الشقاق اليوم نختم على أعد جملة يسود. قال تعالى في بيان وصفهم الفضيع في دار الشقاء اليوم نختم على أفواههم بأن نجعلهم خرسا فلا يتكلمون فلا يقدرون على إنكار ما عملوه من الكفر والتكذيب. وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أي تشهد عليهم أعضاءهم بما عملوه. وينطقها الذي ينطق كل شيء ولو نشاء لطمسنا على أعينهم إلهي أحسن إليك. نشاء على أعينهم استبقوا الصراط.